الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة كتاب منهج السالكين، ونحن في ليلة الثلاثاء 12 من شعبان لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر التاسع لعام 26، وما زلنا في كتاب الزكاة. نعم، باب ما تجب فيه الزكاة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائلة من نميمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعقود التجارة. فأما السائلة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل كما كلها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مرقاط الممتى، فإن لم تكن ابن لبون الذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون الأنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 96 إلى 20 وهي ففيها حقتان طرفتا الجمل، فإذا زادت على 20 وهي ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا إذا شاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائلتها إذا كانت 40 إلى 20 وهي شاة، فإذا زادت على 20 وهي إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائلة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من فريقين فإنهما يتراجعان بينهما في السوية، ولا يخرج في الصدقة ولا يخرج في الصدقة كلمة ولا ذات حوار. وفي الرقة ب200 درهم قطع العشر، فإن لم يكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة، فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. وفي حديث عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسلة، رواه أهل السنن. وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الدخول والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. حسبك. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، تقدم معنا شروط وجوب الزكاة ونقف في هذه الليلة على باب ما تجب فيه الزكاة. الزكاة لا تجب في كل ما يملكه الإنسان من أثاث أو دابة أو بيت، كلا، بل أنها قدر واجب مخصوص في شيء مخصوص لفئات مخصوصة، فليس كل ما يملكه الإنسان يخرج عليه زكاة، فلا يخرج على ثيابه ولا على أثاثه ولا على بيته ولا على سيارته، وإنما هناك أشياء مخصوصة أوجب الله عز وجل فيها الزكاة، وهذا من يسر الإسلام. ما أوجب على كل إنسان أن يزكي على أي شيء يملكه، وإنما على أشياء مخصوصة. فقال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة من السوم، والسوم هو الرعي. قال جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون. ومنه قوله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة. الخيل المسومة قيل في أحد تفاسيرها يعني التي تسوم التي ترعى. فالزكاة لا تجب إلا من بهيمة الأنعام ومن السائمة منها، يعني التي ترعى إن صح التعبير من المراعي الطبيعية، يعني لا تعلف بعلف يشترى وتطعم. إذا عرفنا هذا عرفنا أن اليوم خاصة في هذه البلاد، بلاد المجاورة، قليل منها يكون سائمة، لكن في بعض البلاد مثل في أستراليا تسوم سبحان الله العام كله، يعني القارة كلها خضراء فتسوم فيها الماشية. لكن إذا وجد مثلا سنة خير، أمطار كثيرة، وبقيت الأعشاب وبقيت يعني الأشجار تأكل منها الإبل أكثر الحول، ففيها حينئذ الزكاة. فلو كان هناك من يملك إبل أو بقر أو غنم ويعلفها سبعة أشهر في السنة، فهذه لا زكاة فيها أو لا زكاة فيها. طيب إذا كانت تسوم ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر، فيها زكاة أم لا؟ ليس فيها زكاة، لابد أن تسوم أكثر الحول. فإذا كانت تسوم تأكل من المراعي العامة ستة أشهر ونصف وتعلق خمسة أشهر ونصف، فهذه فيها زكاة. إذا كان العكس، تسوم خمسة أشهر ونصف وتعلق ستة أشهر ونصف، فهذه لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة. إذا كانت هي أصلا بضاعة يبيعها ويشتريها ففيها زكاة لكونها عروض تجارة لا لكونها سائمة من بهيمة الأنعام. وما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، يعني لو أن شخصا ما يملك مثلا دجاج أو يملك مثلا أرانب أو يملك مثلا ظبي غزلان أو يملك ديكرومي، هذه مهما بلغت ما لم تكن عروض تجارة لا زكاة عليها، فقط الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وبالمناسبة أيضا الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، شرعت من بهيمة الأنعام، فلا يجوز ولا يشرع أن تضحي بأرانب ولا بغزلان ولا بأسماك ولا بدجاج ولا بالبط ولا وز، وإنما الأضحية تكون في بهيمة الأنعام، والزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام، ليست كل بهيمة الأنعام وإنما السائمة فقط، وهي التي تسوم أكثر الحول، أي ترعى من الشجر ومن الكلى الأعشاب التي بسبب الأمطار والأنهار أكثر الحول، ففيها الزكاة. وبهذا تبين لنا يسر الإسلام، لأن سبحان الله لو كانت الزكاة تجب فيما تعلف من البهائم من بهيمة الأنعام لكان فيها خسارة على خسارة، حتى أن بعض الناس اليوم عنده بعض الإبل وبعض الغنم ينفق عليها أكثر ما تنتج، بعض الناس متقاعدين من كبار السن يأخذ لك كم رأس من الإبل وقاعد يعلف فيها مسكين طول السنة إلا قليلا، هذه لا زكاة عليها ما دام هو يعلفها أكثر من نصف الحول. أما إذا كانت سائمة ترعى من المراعي لا تكلفه علفا ولا شعيرا ولا حتى لو كان زروع، يعني لو كان عنده مزرعة يزرع فيها برسيم جت يعني ويعلف فيها الغنم أو الإبل، هذه لا زكاة عليها، يعني لأنه يزرع ويطعمها. صحيح أنه ما اشترى الشعير وإنما في المزرعة يزرع ويسقي ويعلف، أيضا هذه لا زكاة عليها ما لم تكن منطلقة في الصحراء أو في البر وترعى من المراعي أكثر الحول، فهذه التي فيها الزكاة. كذلك الأمر الثاني في الزكاة الخارج من الأرض من الثمار والحبوب، وهذه تقدم معنا أنها لا يشترط فيها الحول لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني لو حصد بعد 5 أشهر بعد 6 أشهر بعد 4 أشهر متى ما أخرجه وبلغ نصابا فلا اعتبار الحول فيه، أخرج الزكاة. وسيأتي كم نصاب ما أخرج من الزكاة كم نصابها، نعم، لكن لا حول لها وإنما كلما حصد منها أو قطف منها أخرج الزكاة. ثالثا الأثمان، الأثمان والمراد به الذهب والفضة، لأنه هو الغالب الذي كان يتعامل به كثمن، يقال هذا الكتاب ثمنه كذا وهذه السيارة ثمنها كذا، فكم يدفع؟ يدفع ذهب وفضة فسميت أثمان. قد تكون الأثمان غير الذهب والفضة، ولكن إذا أطلقت الأثمان فيراد بها الذهب والفضة، لأن قد يقول القائل مثلا خذ هذه السيارة مثلا بربع طن من الشعير، ممكن أو غير ممكن، فثمنه شعير، ثمن السيارة شعير، لكن هذا قليل يستعمل، فإذا أطلقت الأثمان فيراد بها الذهب والفضة. عروض التجارة سميت عروض لأنها تعرض للتجارة، والتجارة معناها الربح، فما كان معروضا للربح هذا فيه زكاة، لكن في موضع خلاف بين الفقهاء هل تزكى عروض التجارة أم لا. هنا ذهب المؤلف وغيره من العلماء إلى أن عروض التجارة عليها زكاة، وذهب آخر أنها لا زكاة عليها وإنما عليها صدقة مطلقة، يعني ما تجود به نفسك تخرج ما تجود به نفسك. وبعضهم يقول لا، عروض التجارة أيضا يعمل لها كما يقال في الاصطلاح الحديث جرد، تجردها شوف كم قيمتها وتخرج زكاتها، يعني كما تخرج زكاة الأثمان الذهب والفضة إذا كان معروضا للربح. لو أن إنسان يملك مثلا عمارة فيها شقق ولا مجمع هذا لا زكاة عليه ما لم يكن هو يبيع ويشتري، ولكن ممكن يكون الزكاة تكون الزكاة من الريع، إذا استخرج أموال أجارات ونحوها وجعلها عنده في رصيد وحال عليه الحول، هذه التي فيها الزكاة في ريعها لا في أصلها. أما إذا كان عنده أراضي أو عمارات أو سيارات أو إبل أو غنم أو بضائع من اليوم، هذه مثلا أحذية ولا حقائب ولا ملابس للربح منها يعرضها للتجارة وبيع ويشتري، هذه فيها زكاة. أخذ يفصل الشيخ رحمه الله تعالى فقال فأما السائمة فالأصل فيها، الأصل يطلق وله عدة معاني، يراد به الأصل هنا في مثل هذا السياق يعني الدليل، الأصل يعني الدليل، واضح؟ وأصول أهل السنة والجماعة يعني أدلتهم الكتاب والسنة والإجماع، هذه أصول أو أدلة متفق عليها، وهناك أدلة مختلف فيها كالقياس والاستحسان وشرع من قبلنا ونحو ذلك، هذه مختلف فيها، ولكن الأصول المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال فالأصل فيها يعني الدليل الدال على مشروعية ووجوب الزكاة في السائمة وكم أنصبتها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، كيف دليل والذي قاله أبو بكر الصديق؟ الدليل معروف أنه إيش؟ الكتاب والسنة، لكن هذا الحديث أو هذا الأثر الذي كتبه أبو بكر الصديق إلى أنس رضي الله عنه لما جعله واليا وكتب إليه أنصبة الزكاة في حكم المرفوع. صحيح أن أبو بكر الصديق لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأنصبة وهذه الزكاة مما لا يقال مثلها بالرعي، فيكون أبو بكر الصديق قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال هذه فريضة الصدقة، يعني التي فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وقال رضي الله عنه فريضة الصدقة دليل على أن الصدقة تطلق ويراد بها الزكاة الواجبة، بدليل أنه قال فريضة، وقد قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء المساكين، وذكر الزكاة ومصارف الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، فرض عليهم صدقة، مما يدل على أن كلمة الصدقة تطلق على الزكاة، لكن إذا كان السياق يدل على أنها زكاة، كما لو كان فيها كلمة إيش فريضة، أو أنها جعلت في مصارف معينة اللي هما مصارف الزكاة اللي هي الثمانية. أما الصدقة كما معلوم فبابها مفتوح، تنفقها كما تشاء، تبتغ بها وجه الله تبارك وتعالى. قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. وهذا دليل على أن هذا الأثر له حكم الرفق، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قال التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. أمر الله بها رسوله إشارة إلى قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هذا الحديث رواه البخاري، لكن كعادة البخاري ماذا فعل، ماذا يفعل رحمه الله؟ يقطع الحديث في عدة مواضع بحيث يأخذ الشاهد منه لهذا الباب، فربما تجد مثل هذا الحديث قطعه البخاري كم قطعة في صحيحه؟ عشرة قطع، جعل منه جزء في كتاب فلان، جزء كتاب فلان، جزء كتاب فلان، في عشر مواضع من صحيحه، لكن مجموع هذا الحديث عند أبي داود في سننه، وابن حجر في بلوغ المرام، ابن حجر متأخر لكن جمع كتابا فيه أحاديث الأحكام سماه بلوغ المرام، ساق هذا الحديث بطوله، جمع أجزاءه من صحيح البخاري فجعل حديثا واحدا، وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه نقل هذا الحديث من بلوغ المرام لا من صحيح البخاري، لكن لما قال رواه البخاري يعني أصل هذا الحديث بمجموع أجزائه هو في صحيح البخاري، فجعلوا بهذا الطول ابن حجر رحمه الله، ونقله السعدي رحمه الله في هذا الموضع فقال والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم. بدأ بذكر زكاة الإبل لأن أنفس أموال العرب وأكثرها اشتهارا وانتشارا واقتناء، وأنهم كانوا يستفيدوا منها من طعامها من لحومها ومن ألبانها ومن أيضا ركوبهم إياها، كما قال جل وعلا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالإبل هي أنفع بهيمة الأنعام، الغنم صحيح أنها يؤكل من لحمها ويشرب من لبنها، لكن هل تركب؟ لا تركب، بينما الإبل تركب ويؤكل من لحمها ويؤخذ من وبرها ويشرب من لبنها، فلذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها أبو بكر الصديق نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أغلى وأثمن وأنفس من العرب، فقال في 24 الإبل فما دونها من الغنم. قوله من الغنم أي زكاة الإبل تؤخذ من الغنم، زكاتها إذا كانت من 5 إلى 24 يعني من أقل من 24 زكاتها تؤخذ إيش؟ تخرج غنما. والغنم اسم جنس، الغنم اسم جنس، يراد من الغنم في لغة العرب لا في لغة البادية. اليوم واحد يكون عنده معزة يقول عندي غنم، يضحكون عليه البدو يقول شنو عندك معزة تقول عندي غنم، لا، في اللغة العربية الغنم اسم جنس يطلق على الظأن ويطلق على الماعز. الماعز والظأن كلها تسمى في لغة العرب ايش؟ غنم. طيب الشات من المواضيع الشات أيضا اسم جنس يطلق على الضأن وعلى الغنم وعلى الذكر وعلى الأنثى. فالماعز الأنثى الذكر منها يسمى تيس، أيضا اسمه في اللغة العرب شات، وكلها تسمى أيضا غنم. لكن ما المفرد من الغنم؟ لا مفرد لها من لفظها. غنم اسم جنس، الواحدة منها لا مفرد لها من لفظها. لكن الشات مفرد، جمعها شياه، تجمع، لكن هي أيضا اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى والماعز والضأن. طيب أنثى الضأن ماذا تسمى؟ نعجة، وذكرها يسمى كبش. طيب وأنثى الماعز يسمى عنز، وذكره يسمى تيس، وكلها تسمى غنم، كلها تسمى درس علوم هذا معليش، كلها تسمى الشياه وكلها تسمى غنم. البعير اسم جنس أيضا يطلق على الذكر وعلى الأنثى. قل والله شربنا لبن بعير، اضحك عليك البدوي قطة حسبها البعير فيه، اضحك عليك ولا لا يا ابو، لغة العرب يطلق البعير ويربي ايش؟ الذكر والانثى. الذكر والانثى كل منهم يسمى بعير في لغة العرب، وتسمى الابل. طيب اذا هنا قوله شات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشات، فلو اولم انسان بماعز او بتيس او بنعجة او بكبش يعني خروف، كل ذلك قد طبق في السنة، لأنه قال أولم ولو بشات، والشات اسم جنس يطلق على هذه كلها. طيب هنا لو أخرج زكاة الإبل شاتا أخرج تيسا أو نعجة أو كبشا أو ماعزا قد طبق الحديث، لأن قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، الإبل إذا كانت 24 وأقل زكاتها ايش؟ تخرجها من الغنم. طيب كيف تقسيمتها من الغنم؟ قال في كل خمس شات، يعني النصاب الان افادنا هذا الحديث ان النصاب كم من الابل؟ النصاب خمس، ما دون الخمس لا زكاة عليها، اذا بلغت خمسا وجبت فيها الزكاة. هذا اول مربط الزكاة واول النصاب في الابل ان تبلغ خمسا، أقل من الخمس لا زكاة عليها كوجوب، لا زكاة عليها. لكن إذا بلغت خمسا فيها شاة واحدة، فمن بلغ أو من ملك خمسة من الإبل وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج شاة واحدة في كل عام عن هذا الخمس. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. طيب قوله في كل خمس شات، يعني لو كان يملك من الإبل تسعا كم يخرج عليها؟ شات واحد. إذا بلغت عشرا يخرج شاتين، 11 شات، 12، 13، 14. إذا بلغت 15 أخرج ثلاث شياه. فماذا يسمى ما بين الخمسة والتسعة، بين الخمسة والعشرة، وما بين العشرة والخمسة عشر؟ يسمى وقصا، يسمى وقصا. فالوقص هو العدد ما بين النصابين الذي لا زكاة عليه، الوقص هو العدد ما بين نصابين هذا لا زكاة عليه. فلو ملك إنسان خمسة من الإبل عليها شاة، ستة من الإبل شات، سبعا، ثمانية، تسعة، إذا بلغت عشرا وجب عليه شاتان، 11، 12، 13، 14 شاتان، 15 ثاشية، 19 ثاشية، بلغت 20 أربع شية، لأن على كل خمسة من الإبل أو على كل خمس من الإبل شات واحدة، في كل خمس شات. هكذا كل خمسات، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض. طيب ما هي بنت المخاض؟ البنت بنت معروفة، والمخاض أمها، والمخاض يعني المخاض وجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني الحمل، الحمل. وغالبا هذه تبلغ سنة، إذا أمها حملت مرة أخرى في بطن جديد معناها أن هذه البنت بلغت سنة واحدة، يقال عنها بنت مخاض، بنت مخاض. من هي المخاض؟ أمها. أفرض أن هذه الأم بعد ما ولدت ماتت، ما صارت مخاض. فالعبرة احنا نقصد ايش؟ هذه البنت يعني إذا بلغت سنة سميت بنت مخاض، يعني لو كانت أمها حية أو أن أمها حية فإنها ستحمل حملا جديدا، فبنت الحامل. فهذه إذا بلغت سنة كاملة سميت بنت مخاض. وإذا بلغ مالك الإبل، بلغ ملكه كم؟ 25، وجب عليه بنت مخاض واحدة. طيب إذا ملك 26 بنت مخاض واحدة، 27 30 بنت مخاض واحدة، ملك 35 بنت مخاض واحدة، حتى تتجاوز 35 حينئذ يتغير نصاب الزكاة. إذن من 25 إلى 35، 35 داخل أيضا فيها، عليه يجب عليه أن يخرج الزكاة بنت مخاض واحدة، يعني التي بلغت سنة أنثى. طيب ما عنده؟ قال فإن لم تكن فابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر، هذا ابن اللبون أكبر من الحقة والأصغر؟ أكبر، من ما الذي بلغ سنتين، الذي بلغ سنتين وتكون أمه قد ولدت مرة ثانية والآن فيها لبن، فهو اسمه ابن ايش؟ لبون، يعني ابن التي فيها لبن، وهو الذي بلغ سنتين. إذا من ملك 25 من الإبل إلى 35 وجب عليه إما بنت مخاض التي بلغت سنة، أو ابن لبون الذي بلغ سنتين. طيب أشفى أنه ما عندنا إبل سنة ورفها. طيب قال فإذا بلغت 36 إلى 45 زادت، رزقها الله وصار عنده أكثر من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، يعني واحدة بلغت كم؟ أنثى وبلغت سنتين. إذا كان ابن اللبون بلغ سنتين، إذن بنت اللبون بلغت سنتين. هذا كم إذا ملك 36 أو 37 أو 38 إلى 45 وهو يخرج بنتي لبون، بنت لبون، بنت لبون واحدة. طيب فإذا بلغت 46 إلى 60، بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، الحقة هي نفسها طروقة الجمل، الحقة هي التي الآن تستحق أن تحمل، وطروقة الجمل هي التي يطرقها حينئذ الجمل. والجمل خير من بعض الآدميين، بعض الآدميين من المجرمين فيهم شذوذ، ممكن أن يعتدي على فتاة 5 سنوات ولا 3 سنوات لا يقتلها بعد، لكن هذه البهيمة سبحان الله جعل الله فيها من فطرتها لا يطرق إلا إذا بلغت 3 سنوات، حينئذ تكون مهيئة لأن يطرقها الجمل فتسمى حقة لأن تستحق أن تحمل، وطروقة الجمل لأن الجمل حينئذ يطرقها. ومن العجائب وعجائب خلق الله كثيرة أنها إذا حملت لا يطرقها مرة أخرى، يأتيها فإذا هي ترفع ذيلها سبحان الله يعرف أنها حامل يمشي عنها. المهم إذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل وهي التي بلغت ثلاث سنوات. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي بلغت 4 سنوات، فحينئذ ينبت لها أسنان جديدة. والجذع أصلا معناه الزرع، لأنه ينبت النبات، فحينئذ تسمى جذعة، وهي التي بلغت 4 سنين. هذه إذا ملك كم؟ 61 إلى 75. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. واضح ولا واضح؟ عرفتم مثل اللبون؟ ما بلغت سنتين. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100، 90 بالضبط فيها ايش؟ بنتا لبون. 91 تغير النظام إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل. والحقة عرفنا التي بلغت 3 سنوات التي تستحق أن يطرقها الجمل. فإذا زارت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وهكذا نصاب يعني الإبل. في كل 40 هذه إذا زارت على 120، كل 40 فيها بنت لبون، وفي كل 50 حقة واحدة. طيب، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل، يعني ما بلغت النصاب، فليس فيها صدقة، يعني ما عليها زكاة، إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها ومالكها، لأن الرب تطلق على المالك لكن بتقييد، يقال رب الأسرة، رب الدابة، رب البيت، لكن رب العالمين هو الله عز وجل، أو الرب هو الله عز وجل. أما التقييد فلا بأس أن يقال رب الأسرة ورب الدابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إلا أن يشاء ربها. انتهينا من الإبل. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، يعني التي تسوم، التي ترعى أكثر الحول، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة واحدة. انظر إلى يسر الزكاة. لو كان عنده 39 رأسا من الغنم لا زكاة عليها، حتى إذا بلغت 40 عليها شاة واحدة. طيب، بلغت 100 من الغنم أيضا شاة واحدة. بلغت 120 أو 20 و100، بلغت 20 و100 كم عليها؟ أيضا شاة واحدة. يسر الإسلام، ولا بد أن تكون سائمة، وعند 120 من الغنم عليها شاة واحدة فقط. فإذا زارت على 20 و100 ولو برأس واحد، زادت 121 إلى 200 ففيها شاتان. لو كان عند 200 رأس من الغنم فيها شاتان. 120 كم شات؟ 120 واحد. 121 شاتان. 150 180 190 200 شاتان. 201 هنا يتغير النصاب. قال فإذا زارت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. 201 220 250 280 300 فيها 3 شياة. فإذا زادت على 300 ولو 301 صار فيها كم؟ 4. إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. إذا بلغت 400 في 4 شياة. كل ما بدأت 100 جديدة حلت عليه شاة أخرى. 300 بالضبط كم عليه؟ 3 شياة. 301 أربع شيعة، 400 أربع شيعة، 1200 عليه كم؟ 1200 ها؟ على 12، كل 100 عليها شاة واحدة، هذه أول 100 كم عليها أول 100؟ أيضا شاة واحدة، واضح؟ طيب، يقول فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، عنده 30 رأس 35 رأس من الغنم هذه ما عليها، واضح؟ النصاب أن تبلغ كم؟ 40 شاة فيها شاة واحدة، إلى 120 فيها شاة واحدة، 121 فيها شاة، إلى 200 فيها شاة، 201 فيها ثلاث شياة، إذا إلى 300 فيها ثلاث شياة، 301 أربع شياة، إلى 400 فيها أربع شياة، ثم بعد ها؟ أربع شياة، إذا بلغت 300 فيها ثلاث شياة، ثم بعد كل 100 شاة واحد دخلت نصاب جديد. طيب، قد يكون أيضا من 301 إلى 399 ثلاث شيعة، لأن قال بعد ذلك كل 400، نعم يحتمل هذا الأرجح أن كل الأربعمائة فيها أربع شيعة، أما دون ذلك فيها ثلاث شيعة. طيب، يقول انتهينا الآن. يقول ولا، طبعا هنا الحديث أهمل ذكر البقر، لأن البقر قليلة جدا عند العرب في جزيرة العرب، عندهم إبل وغنم، لكن ذكرت في حديث معاذ، لأن معاذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكان عندهم بقر، فذكر له زكاة البقر. طيب، قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، كلام موزون، ولا يجمع بين متفرق، لأن بعض الناس عندما يجمع تقل الصدقة، وبعضهم عندما يفرق تقل الصدقة. كيف؟ قال ولا يجمع بين متفرق حتى يتخلص من الصدقة فيجمع بين المتفرق. هذا شخص عنده 40 رأس من الغنم وآخر عنده 40 رأس من الغنم، كم صار على كل واحد منهم؟ شات وشات، فهذان يعيشان في الحيلة، الله يهديهم، بس الله يهديهم، لما علموا بقرب الزكاة وأن جاب الزكاة يطوف عليهم ويأخذ منهم الزكاة، قال الحق يا سعود شوف لنا حيلة، قال نتشارك أنا وياك، إذا تشارك هذا جاب الأربعين، والأربعين دخلوا في مرعى واحد وراعي واحد وتمرح بمراح واحد، كم راح يصير الأربعين؟ أربعين، ثمانين، كم شات عليها؟ واحد. فهم جمعوا المتفرق خشية الصدقة، لو كان كل منهم على حدة لكان هذا عليه شات وهذا عليه شات، فاجتمع حتى على ما ينتهي موسم الزكاة ندفع واحدة علي نص وعليك نص، لكن هذا لا يجوز إذا كان حيلة للتخلص من دفع الزكاة، واضح؟ هذا ماذا فعلوا؟ جمعوا بين متفرق. قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يفرق بين مجتمع، إذا اجتمع يكون عليه أقل من لو تفرق، هذه الصورة الأولى. طيب إذا تفرق هو مجتمع يذهب ويفرقه، قال خلنا نفك الآن الشراكة على ما تطوف الزكاة بعدين نرجع مرة أخرى، صورته لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، مثلا أنت تملك 50 وهذا يملك مثلا 71 وانتم قد اجتمعتم، 50 و71 كم؟ 121 تضبط هكذا المثال؟ طيب فرقتهم، لا خليها 50 و70، 50 و70 فيها شات واحدة صح؟ صح؟ وهم مجتمعون، ما ضبطت هنا، كلهم 50 مجتمعين كلهم 50. لا بس إذا قلنا كلهم 50 صح هذا يملك 30 و20 50 كلهم فيها شات واحدة. هم اجتماعهم فيها شات واحدة. فإذا قرب جامع الجابي الجابي اللي يجمع الزكاة تفرقوا صار هذا عنده 20 وهذا عنده 30. لا هذا على الزكاة ولا على الزكاة. خلصنا منها. واضح؟ عده راح حق جيراننا الجابي جمعه مرة أخرى. بس نفرض ناصيله شيء مسكين رجع طاح عليكم ولا مجتمعين نقتم الزكاة. الصورة الأولى هم كانوا مفترقين. كانوا مفترقين. هذا عنده 40 وهذا هذا عنده 40 وهذا عنده 40. لو أخذ من كل واحد من على حدة سيأخذ من هذا واحدة ومن هذا واحدة. فاجتمعوا ليكون المجموع 80 أيضا فيه واحدة. بينما لو كان كل واحد على حدة شاتان من هذا شات ومن هذا شات. فاجتمعوا حتى يتخلصوا من جزء من الزكاة. بينما أولئك كانوا مجتمعين وهذا عنده مثلا 25 وهذا 25 فالمجموع 50 فيه شات. فتفرق جاء الجابي ولا عنده 25 ما فيه الزكاة وهذا 25 ما فيه الزكاة ما دفعوا شيئا. فإذا كان الاجتماع أو التفريق من أجل التخلص من الزكاة حيلة للتخلص عن الزكاة من الزكاة لا يجوز. هذه حيلة من الحيل التي الآن الناس لا يستعملون لأن أكثر الناس ما عنده لا بقر ولا إبل ولا غنم. ولكن ما زال الناس يحتالون في أشياء كثيرة لا سيما في المساء اليوم إيش المعاملات المالية. المعاملات المالية التحويل على الشركة الفلانية هذا يجيزها بعض المشايخ لكن شيخنا الثيمين رحمة الله عليه يشدد فيها جدا ويقول هي أشد من الربا لأن ربا وحيل على الربا. يتحايلون بدل لا يذهب الإنسان إلى الشركة المالية الفلانية من غير أن نسمي اسمها فيقول عطني قرض 5000 رجحها 6000 قال لا ربا أعوذ بالله حرام. ما العمل؟ قال اذهب إلى أي محل أثاث وسوم لك منا أثاث ب5000 وتعال لنا بالفاتورة وإحنا نعطي صاحب الأثاث 5 وتحول علينا ونقصد عليك 6. هذا إذا كان عاميا ولا يفهم هذه اللف ودرع كل شيء العبالة هذا أنا والله مستعجل أروح هناك وسجل وتعال رجع وكذا أخذت بدفسيني ب6 وتعطوني 5 أعطني 5 وخلصني. قال لا حرام. وهذا في الحقيقة أنا مقتنع أنا واحد من الناس مقتنع تمام بفتوى الشيخ العثيمين واللي سألني ترى أقول له الجواب هذا وبعضهم يهجم عليك والله يعني كل الناس قاعد يحول حرام كلهم أنا إيه كلهم حرام. هذا رأي الشيخ تحب تأخذ ما تحب تأخذ كيفك لأن هذه فتوى ليست حكم قاضي. حكم قاضي الفرق ذكر ابن القيم من الفرق بين الحكم وبين الفتوى أن الحكم ملزم. إذا قال القاضي زوجتك طالق كذا كذا تعتبر طالق ما في مجال تروح ترجعها خلاص تعتبر طالق. ما تقول عوض هذا ما له شغل القاضي ما يفهم يفهم ما يفهم خلاص الحكم ملزم. بين الفتوى قالوا يجوز لا ما يجوز سكتها فهم كيفك تحب تطبق تطبق ما كيفك ما يتبعك بس شو بلحقك بشو طبقت ولا ما طبقت عطني عنوانك ما له شغل فيك انا اعطيك الجواب كيفك. عرفتم؟ فبعض الناس يعني كاسر كأنه داخل بقالة شو يعني ما في مجال أخذ طيب كذا مو صحيح الكلام هذا ولا يجوز أصلا تحتال. وبعضهم يأتيك بأسلوب على أن يكسر خاطر على أن مش عارف إيش أني سويت وبعضهم تخابر وأنا تدري أنا عسكري وبالميدان وتدري حر وزهقان وما يعطيك صورة كامل بعدين قلت لها طالق شلون يعني يحاول يأثر على المسؤول. هذا كله باطل. لو أنك أقنعت بشيء خلاف الواقع لن يغير من الفتوى شيء. إذا تصورت للمسألة أني أنا محتاج ولا كنت مضطر ولا كنت غضبان ولا وأنت لست كذلك لو أخذت الحكم الذي في بالك لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نصف الجواب حسن السؤال. ائتي بالسؤال واضح من جميع حيثياته حتى تأخذ جوابا صحيحا مناسب لواقعتك أو لمسألتك أو لمشكلتك. عرفتم؟ ائتي بالشاهد. وبعض الناس يا أخوان، لست أنا الوحيد من أشتكي من هذا، اسمع فتاوى حتى على الهاتف، تجد في بعض الناس سبحان الله أسلوب غريب عجيب في السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ. هنا إني أحبك في الله. أحبك الله. كيف حالك؟ الحمد لله. شلون العيال؟ عسى مت نايم، عسى ما أزعجناك، آسفين. والله خذت رقمك من خالد المطيري. تعال على الشيخ، كم خالد المطيري في جنب؟ عرفته اللي في رئيسك، يعطيك عنوان ويعطيك كذا، اللي طلق مرته ورجعها، اللي انت ذاك يا محاول، يعطيك اسم من هالاسامي المشهوره اللي منه واجد، ويقول لك فلان. طيب خلص، عرفته ثم عرفت يا اخي، عرفته مع اخر شيء عند السؤال. طيب عرفنا. بعدين ثم ياتيك بحيثيات طويله عريضه ما لها علاقه بالسؤال. وانا اذكر لكم هذا حتى نعرف ان المفروض الواحد يحسن السؤال، لا على سبيل المزاح والضحك، لكن في طرائف كثيرة تحصل. مثلا واحد مرة دق عليه، السلام عليكم، السلام، كيف حالك؟ ما كيف حالك؟ مقدمات طويلة. بعدين عندي سؤال، تفضل. الشايب عنده غنم في السعودية. طيب أنت توقعت بيسأل يعني عن زكاتها ولا عن هذا؟ والشايب توفاه الله، الله يرحمه، قلت أكيد بيسأل عن تقسيم التركة كذا، توفى الله وغنم، وإحنا كذا واحد أخ، لا يبين نقسمها لها. وبعدين تدري تخبري تحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى ألف واحد يروح يجي، إحنا بالكويت وكذا، فاثنين من إخوانه يروحون كذا. قلت أكيد بيسأل هل من اثنين من إخوانه يستحقون أكثر لأنهم قائمين على الغنم ولا؟ وكل ما قال حيثية أنا قلت الظاهر نفسه، انتظر ابلع ريجي زين. وبعدين ويوم الايام مش عارف ايش كذا. المهم ايش صار على الغنم؟ ما صار غنم. قال لي واحد منهم انت تشترك بالغنم، ايش دعوه داري عنها؟ قلت له شلون علي الطلاق الحرام ما منها شيء. طيب بعدين قلت حين بيسال. المهم الله يا اخوان اخر شيء قال بعدين يوم الايام سالت عن الغنم، قال ايش لك فيها؟ قلت ما ابي. قلت لا، ما دام كل اخوان يبون انا ابي، فتراجعت عن اني ما ابي. الحين ايش علي؟ دخلنا بالميراث وطلعنا بالكفر بالمعارفين. يا أخي من أول قول أنا حلفت على شيء والآن غيرت رأيي، أيش يلزمني؟ كفرت مين؟ هذه والله يا أخوان تتعب، والله تتعب، حتى أن الواحد مرات يشعر بنفسه أنه يقول أنا ما أدري أنا صدري ضيق ولا الناس تضيق صدري. يعني يجيك حيثيات وكذا وكذا مش عارف إيش، وبعضهم يقص لك قصة طويلة قال لا متي متي هذا سؤال ثاني بقى. معود تكفى كمل سؤالك هذا. وبعضهم الله يا أخوان يأتيك بقول لك القصة من أولها وانت احكم، من أول ما خطب لمن، وقصته قد تكون طويلة، وتزوج وجاب ولدين وبعدين كذا. يعني هذه مشاكل طويلة حقيقة يعاني منها كثير من الناس. أنت بارك الله فيك حسن السؤال نصف الجواب. ائتي بالشاهد، مو وقت أحبك في الله ما أحبك في الله. وأنا أقول لكم قصة، كان قصة لنا الشيخ نبويس رحمة الله عليه يبين لك كيف أن الناس أسلوبها. يقول واحد اليوم الأيام ضرب له واحد، راح اشتكى عليه عند الشرطة. الضابط استدعى ذاك، تعال ليش ضربته؟ قال حضر الضابط صل على النبي. قال الضابط اللهم صل على النبي. قال شو بحضر الضابط؟ أنت صلى على النبي؟ قال اللهم صل على النبي. قال أنا خرجت للسوق صباحا، صلى على النبي؟ قال اللهم صل على النبي. قال بدي اشتري لحمة، أنت صلى على النبي؟ قال اللهم صل على النبي. قال لما رحت السوق سوق اللحمة صلى على النبي؟ قال فهمنا، صلينا يا أخي على النبي. قال شوف أنت صلى على النبي زهقت منها، شوف أنا هذا قصتي من أول السوق لآخر السوق، كم اللحمة اليوم؟ والله رخصانة، لا والله مرتفع، كم أخذتها؟ كم أخذتها؟ كم لحمة؟ يقول ماسك كيس لحم من أول واحد لبيتي، سألني 100 واحد كمل اليوم اللحمة بكمل، زهقت. آخر شيء واحد قال بكمل لحمة اليوم؟ قال ضربت فيها. قال أنت اللهم صل على النبي زهقت منه، شلون أنا 100 واحد كم بكم بكم بكم؟ عرفتم؟ يعني فعلا ترى كثرة السؤال ينرفز الواحد. واحد من أخواننا أيام الاحتلال قبضوا عليه وعذبوه 8 أيام، كاد يعني رأى ألوان من العذاب. وكل ما شاف له واحد تعالى عبد الله عسام شو سوى فيك؟ قام يقص القصة، أول يوم يسوي، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، المهم آخر شيء كم قالت له صدق ليتني مسجل قصتي بأشرطة وجايب منها كميات، كل ما قال لي واحد شو صار معك أعطيته نسخة. لأن هذا يسألك وهذا يسألك هذا يسألك، فهذا يعني قد يتنرفز الواحد أحيانا والله من أسلوب الناس. بعدين شو فيك معصب يا أخي؟ شو فيك معصب؟ أنت أسلوبك يحقق معك بطريقة، نايم ولا منايم؟ وين قاعد؟ شايك مني وين قاعد نايم؟ خلاص قول سؤالك. يعني هذه المشكلة، عرف شلون؟ بعض الناس بس أبي منك 10 دقائق، حسب 10 دقائق شوية، 10 دقائق تطق فيها ها وتروح وترجع، حسب 10 دقائق شوية. ويأخذ راحته ويأخذ راحته ويأخذ راحته. هذا كله يا أخوان والله قد يكون هذا على حساب الآخرين، قد تكون على صحة الشخص، قد يكون. وبعضهم شو يقول؟ لا تخبخ، أنا المتصل على حسابي وما على حسابك، حسب أن الحساب فقط إيش الفاتورة. حتى لو أنت متصل ما تأخذ راحتك زيادة، عط فرصة لغيرك حتى يسأل غيرك. فلا بد الواحد أن يختار الوقت المناسب للسؤال وأن يقتصر على موضع السؤال ويقتصر في سؤاله. إذا كان هناك حيثيات في السؤال تؤثر على الجواب أذكرها، لكن ما في حيثيات ما لا شغل الموضوع. والله هو مقصر وأبو عيال وجزاه الله خير وكذا، ما يخلي شيء، ما يخلي جمعية، ما يخلي المدارس، ما يخلي كذا، آخر شيء إنها لكن ما يصلي. إيش علي أنا أقصر وأنا أقصر وودي عيالة الروضة ويرجع منهم ووديهم ويشتري لحم وسوق السنة، هذا كله ما له اعتبار. تعال هل يجوز أعيش معه ولا يصلي أو لا يجوز؟ هاي الحيثية، عرفتم؟ يختصر الواحد يأتي الحيثية حتى يأخذ جواب ووفر على غيره. ماشي اتفقنا؟ ايش اللي يطر الموضوع هنا؟ ها؟ الحيلة. المهم ان هناك من يحتال حتى في السؤال حتى يأخذ الجواب الذي يريد، هذا لا يجوز. فهنا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني واحد عنده 30 رأس من الغنم وآخر عنده 10 رؤوس من الغنم، وهم في مرعى واحد وراعي واحد وممرح واحد، فوجب على 2 كم؟ شاة واحدة، لكن هذا يملك 3/4 الحلال وهذا يملك كم؟ ربع. فحينئذ تدفع شاة واحدة ويتحمل الذي يملك 3/4 الحلال 3/4 قيمة الشاة، والذي يملك الربع يتحمل من الزكاة ربع الشاة. واضح؟ وهكذا قس على ذلك، سواء كانت حقة ولا بنت لبون ولا ابناء لبون ولا تبيع ولا تبيع كما في البقر. المهم إذا كان خليطين أو 3، قد يكون هذا الغنم يملكها 3 أشخاص أو 4 أشخاص، كل واحد يتحمل من زكاة بقدر ما له من حصته في هذا الحلال. طيب قال ولا يخرج أي المالك في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. لا يخرج في الصدقة هرمة أي كبيرة بالسن، فتطبخها 10 ساعات ما نضل حمام، ها ما تصلح، هذا فيه ظلم الفقير المنتفع من ورائها. ولا ذات عوار، ذات عوار يعني فيها عيب، فيها عيب، وليس المقصود أنها إيش مقتصر على أن تكون عوراء. أيضا العوراء هذه معيبة، ولكن ذات عوار أوسع من العوراء. فمثلا العرجاء التي تعرج هذه أيضا ذات عوار، لكن أي عرجة فيها؟ أن تكون عرجاء بائن عرجها، يعني واضح أنها عرجاء. لو كانت مثلا فيها عرجاء لكن شيء يسير هذا لا يضر، لأن ما ينقص من قيمتها. وأن لا تكون هزيلة، الهزيلة التي لا مخ فيها، وأن لا تكون كثيرة يعني فيها كسر وإن لم يكن في رجلها، فهذه أيضا كلها لا تجزئ لا في الأضحية ولا في الزكاة. لكن لو كانت كلها هزيلة أو كلها ذات عوار فيخرج منها. والزكاة دائما تكون من أوسط ما يملك، لا يلزمه الجابي فيخرج أكرم ما عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم. واحد عنده حلال متفاوت، شيء ذو ثمن مرتفع وشيء ذو ثمن منخفض وشيء متوسط، تأخذ من أوسطها. ما تأتي أنت يا الجابي وتقول لا ألا تعطيني من أحسنها أو من أكرمها، ولا أنت أيها المالك أن تخرج أسوأ ما عندك وأقل ما عندك ثمنا، وإنما تخرج من أوسطها. طيب، قال وفي الرقة ربع العشر، في خطأ مطبعي الرفة هي الرقة، الرقة اللي هي الفضة، الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. الغير مضروبة يعني غير مصنعة، تسمى التبر، وهي اللي ما زالت معدن، ما استخلص منها الفضة ولا ضربت على شكل عملة أو على شكل شيء مستفاد منه، هذا له قيمة. ففي الرقة يعني ربع العشر، ربع العشر يعني في اصطلاح الحديث 2.5%. وقيل الرقة الذهب والفضة يسمى رقة. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذه الفضة إذا كانت 190 كما قال 90 و100، والأصح 90 و100، ليس فيها صدقة يعني لا زكاة عليها حتى تبلغ كم؟ 200، يعني ما في فضة 191 192، لا، من 90 و100 إلى 200 ما بينها يعني أجزاء. فإذا بلغت 90 و100 لا زكاة عليه حتى تبلغ 200 درهم من الفضة، فحينئذ فيها زكاة، وزكاتها هذا نصابها، وزكاتها كم المقدار؟ ربع العشر يعني 2.5%. و2.5% هي يعني 1/40، لأن هذه حتى أسهل، 1/40 أسهل، أي مبلغ عندك تقسيم 40 ساوي تطلع الزكاة. رجع مرة أخرى إلى مسألة تتعلق في الإبل، قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة. الجذعة بلغت كم؟ 4 سنوات، هذه أعلى شيء. قال وعنده حقة لضروبة أطروقة الجمل هذه، قال فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. والآن مشات يشغلون، يقول كل هذا الآن لا يعمل به، وإنما تأخذ إيش؟ أثمان. فعندهم اللي يعني في المملكة، لأن هنا الناس أصلا ما هي الزكاة واجبة حكومية، ما هي واجبة، اللي يحب يزكي زكي، اللي ما يزكي ما حد يسأله. لكن هناك إظهار للشعير هذه الشعيرة، ونشهد لهم بذلك أنهم يطبقون الإسلام أكثر من غيرهم، يوجبون الزكاة على أهل الزروع، أهل النخل، أهل الإبل، أهل الغنم، أهل البقر. فكلها الآن عطوها إيش أخوان؟ قدروها بأثمان. بنت المخاض تساوي كذا، ابن اللبون كذا، الحقة كذا مقدار ثمنها، فيأخذون بالعملة. واضح؟ قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، عنده شيء أكمل، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني يعطيه الجابي يرجع عليه الفرقية. وهذا فيه عدل الإسلام، اللي ما عنده إلا أكثر مما وجب عليه يؤخذ منه جذعة ويعطى الفرق، ما يملك إلا ما هو أقل يدفع الأقل ويدفع الزيادة، لأن هذا صالح الفقير. واضح؟ هذا الحديث رواه البخاري. انتهى الوقت وزاد أيضا، لكن في مسألة يسيرة جدا وهي زكاة البقر، كملها ونتركها الأسبوع الجاي. نتركها، خاف إن بعد واحد كان يعصب علينا ولا شيء، ولا واحد من الجيران، دير بالكم تسكروا على أحد من الجيران، من زمان ما أحد يشتكي، الظاهر مساكين يبلعونها، لا أحد يسكر على الجيران. نكتفي بقدر الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.